سليمان بن جابر السلام المعتكي، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، قال حدثنا ايوب سفيان بن ابي كريمه عن محمد بن سيرين ابو بكر الانصاري بن مولاه عن ام عطيه الانصاريه الصحابيه اسمها نسيبه بنت كعب او نسيبه بنت حارث انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج بعيدين العواتق يوم عاتق وهي المرات التي عقدت عتقت لخدمه اهلها بعد تتزوج يوم عاتق هي الجاريه البالغه وهي التي قاربت البلوغ بعضهم بعض كذا وذوات البذور اي البنات او البنات التي بالغدور يوم خبر الغدور وهو بيت او غرفه في ريال وفي بيتي سيد بها المراه او البنت التي لم تتزوج قال تتزوج وامر النبي الله ان يعتزلن مصلى المسلمين يعبرنا هم يعتزلن مصلى المسلمين يعني تجديدا للمكان على التكبير وهذا الامر ثمين الجمهور امر الامر على النبي لان مصلى ليس بمسجد لو نعرف هي من كل احد اغرب الكفان فقال الاحتجاج واجب والخروج والشهود مندوب على كونه لو كان قرع النووي تصوير السبع دمي قبله اما وجوب شهوده من عيدين واعتزال على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن كان القائلون بالاستحباب وهي الأشياء التي تقوم بها بالله فكون الوجوب هو الطيب. والعادة لا متفقون عليه من فوائده بيان مشروعية خروج النساء الطاهرات والحية إلى العيدين وشهود الجماعة وتعتزل الحية المصلى وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم فجاء بركة دعاء المسلمين يحضرنا النساء وللمصلين ومن هذا الذي بيان ان الحائض لا تجد اذن الله تعالى ومن ما قال الشوكاني حين هو قوله يشهد الخير ودعوه المسلمين يرد ما قاله التحاوض عن خروج النساء الى العيد كان بصدر الاسلام بتكثير الثواني وما كان الناس قليلين كسرون بالنساء ثم نسخ من اين هذا وايضا قد روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكه وقد افتت به أم عطية رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في البخاري فإذا القول بالنسخ قول صحيح ومن عمل شرعية اعتزال حية المصلى واختلف فيه فقال الجمهور هو منع تنزيه والسبب الصيانة والاحتراز عن التنويه وحمله بعضهم على التحريم قلت الظاهر أن النص التحريم حتى وجد صارف وإن نازع الحاجة الكرمانية بذلك المسألة الرابعة باختلاف أهل العلم في حكم خروج النساء إلى الإيدين. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلفوا في خروج النساء إلى الأعياد. روينا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق التي تتنطق بالنطاق أن تخرج إلى الإيدين. وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى الإيدين سنة للرجال والنساء. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله بعيد صفار الكبار. وكره الطائفة خروج النساء إلى الإيدين كره ذلك إبراهيم بن نخيل وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهل تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى هذه كلها آراء معارضة للنصوص قال إن الأنصار لا تعرف خروج المرأة الشابة عندنا في الإيدين وقال أصحاب الرأي لا معنى ذلك خروج النساء إلى الإيدين أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونلخص العجوز الكبيرة في عند شهد العشاء والفجر والعيدين وأما غير ذلك فلا انتهى كلام المنذر رحمه الله قال الشوكاني رحمه الله تعالى الحاصل في الأخير أقوال مناقشة أدلتها في الأخير قلت قد تبين مما سبق أن الحق الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة المذكورة في الصحيحين وغيرهما هو قول مشروعية خروج النساء إلى الحيدين مطلقة على جائزة كنا أو شابات وطاهرات كنا أو حية ولا متمسك بالمانعين الا مجرد النظر تغير الزمان وهذا غير مانع فان الشارع لما امر بخروج النساء الطلقاء شابه كانت او عجوزا شرط عليها أن تتجنب الرواية وأن لا تخرج متطيبة ولا متبخرة، فإذا وجد الشرط لا تمنع زمن ما غير زمن أخير ولا وسط ولا أول. وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد منعت نفسها من الخروج، لا أن الشارع منعها، فإن حكم الشارع مستمر إلى قيام الساعة لا يتغير بتغير الزمان. فالقول من الشواذ دون العجائب أو التفريق بين الصلوات مما لا برهان له التبصر بإنصاف ولا تكون أثير التكليف. ثم رأيت السمعاني رحمه الله تعالى أن هذا في حاشية العمدة حيث قال بعد ذكر أقوال مالشين قلت وتنصيصه صلى الله عليه وسلم على العوات وذوات القلوب يمنع تفصيل إخراج العجائب من الشواذ. وهذا النص في كتاب الشافعي يقول يخرج العواتق وذوات القلوب هذه في بعض الشافعي، فكيف تمنعون المنصوص عليه؟ ومن الغريب من القاعدة القياس لا يأتي بما يناسب النص، المنصوص عليه لا يدخله القياس، وهذا إلا في الشرط. وقوله إن المقصد كان مأمونة بذلك الزمن هذا صحيح، إذ كل زمان في صالح وغيره، أهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغرية يسوس ليسوس مع الجماعة، فتجلى فأخذها فمسكها رجل وجامعها في الطريق، فقامت وصحت، فلما صحت جاء الناس من هنا ومن هنا، فأمسكوا رجلا بريئا، قالت هذا لم يفعلني، وأجوجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر برجمه، فقام صاحبها وقال يا رسول الله أنا الذي فعلته، ما هو هذا؟ فأنا أسأل على كل حال فقال له خير الأخير فهذا الأمر كان واحد أهل الكفر الفاعل الشيخ عمر والرجل الجب وبعد وقال وش اسمه عد القلب وفلان هذه الأشياء كلها كانت في ذلك الأخر، فما يتغير هذا الوضع إلى قيام الساعة. فقول الآن فتنة كثيرة والناس النساء يخرجن ويمسكون إلى آخره، كانوا يمسكون في ذلك الوقت وفي ذلك الوقت قال ليخرج العواتق وذوات القلوب إلى الحج ويحفظون دعوة المسلمين. وهكذا قال ابن سماس، اذا لا ينظر الى هذا، انما ينظر الى الاعداد التي ألزمت المرأة لان تخرج الى المسجد، اذا خرجنا في الباب الصحيح والمسلم وغيره قال لا يخرجن تثما لا متطيبة ولا يعني لا نساء في اخرتين الى اخره، فاذا التزمت ذلك لا تمنع بل يجب عليها ان تخرج الى المسجد امر وامور الوجوب. فهذا هو الأمر. وقال إن كل زمان في صالح وغيره، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما، نعم لا تخرج إلى الصلاة بديار الزنا هذا ولا متطيب، بل تخرج متبذلة لورود النهي عن ذلك، هذا نصوص على القدس. فقد أجاب السرعان رحمه الله في هذا التعقب وأفاد وصدق بقوله وقد وقع في عصر النبوة إلى آخره. أما سمع هؤلاء ما أخرجه أبو داود السنني بسند حسن أبو وائل بن حجر رضي الله عنه أن المرأة خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلبها أي دخل خلال جلالها جلبابها فقضى حاجته منها فصاحت وهو راح صاحت وانطلق هو فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل الذي كنت أتحدث مشكلة هذا طريق قال هذا هو الذي فعل لأنه ظلم ما تتبين منه. ومرت إصابة المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بكذا وكذا الحج أليس تأتي فحشة وقعت على امرأة خرجت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبهوا إلى الباب. والحاصل أن الصواب والشرعية خروج النساء اللذين طلقاها إذا التزمت ما أوجب عليها الشرع مما أسلمناه من شروط الله تعالى. هذا هو يعني وهم تمييز بين الجمهور على ان الامر بوجود النساء العيدين للاستحباب هو مع النظر اذ الامر بوجود عند جمهور المسلمين وهو الراجح الا لصالح ولم يذكر ولا صالحا ان يتنبه الله. قال رحمه الله تعالى في السنه المتصلين حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا تميمي النسابوري قال اخبرنا ابو هيثم زهير بن معاويه بن حديد عن عاصم حوالي عاصم بن سليمان عن حفصه بنت سيرين عن ابنه محمد عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبذر أن تخرج خروج المخبأة التي تختلف عن الناس ببلوغها بالغة هي لكن والبذر كذلك قالت الغيظ يخرجن فيكن خلف الناس مبتعلين مبتعلات يكبرن مع الناس يكبرن ويدعون الله تعالى وأمنا إلى ذلك هذه هنا سنن التي ينبغي التنبه لها. فهذا يوم عيد فقد عمل الشارع من اعتناق الرجال والنساء صغيرا وكبيرا، فينبغي ملازمة أهل السنة. قال فكبرنا، قال ماذا؟ كبرنا مع الناس. قال نور رحمه الله في جواز ذكر الله تعالى في حديث والجنوب، فإنما يحرم على القرآن، وفي أكثر عليهم هم هذا الخلاف. ابن عباس لا يرى قراءة القرآن بالجنوب، وهو مذهب البخاري، البخاري ترجم على هذا. وفي دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. قال أصحابنا استحبوا التكبير ليلة العيدين وحال الخروج إلى الأخر حتى وصل العيد، كبروا الليل ونهار. قال قاطع عياض رحمه الله التكبير في العيدين أربع، أربع مواضع، في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة اللي هي ثلاثة خمسة على خلاف العلماء، وفي الخطبة وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه إلى آخره. قلت أخيرا قد تبين ما سبق أن أرجع على أقوالي، استحباب التكبير من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا مذهب الحنفية، وخالف بذلك تقريبا الحنفية وغيرهم، قالوا من الظهر. والراجع أنه كما يقول الحنفية عليه في يوم في أيام الأضحى من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة إلى آخر أيام التشريق، بعد كل صلاة جهرية أو سرية ينبغي التكبير أو استحب التكبير، وهذا هو المعين الدليل. وقال من سبع يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لأنه صح عن علي وابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحق من تبع بذلك. وأما صنيع صيغ التكبير فأولاها ما صح عن سلمان رضي الله تعالى عنه، ويزيد ما قال الشافعي رحمه الله فلا بأس. هناك في حديث سلمان رضي الله عنه ماذا قال؟ أين قول حديث أثر سلمان؟ قال ومن طريق وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده الصحيحين عن سلمان رضي الله عنه، هذا هو الأصل. قال كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، هذا هو النور. ونقل عن سعيد بن جبير بن مجاهد عبد الرحمن بن ابي ليلى اخرجه جابر بن جريان من كتاب العيدين من طريق يزيد بن ابي زياد عنه، وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد، وقيل يكبر ثلاثا من يزيد لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، وقيل يكبر سنتين بعدهما لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وجاء ذلك عن عمر وعن مسعود نحوهم. وفي قال احمد بن اسحاق وقد احدث حديثا في هذا الزمان زياده بذلك لا اصل لها، يقول ذلك في الفتح فينبغي التقيد بما ثبت في هذه الصيغ. قال رحمه الله تعالى بسلام المتضرر، وحدثنا عمرو الناكل عمرو بن محمد بن بكير الناكل بن بغداد، قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السريع، قال حدثنا هشام بن حسان القدوسي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن أي الإسوة النساء هي الفطر والأضحى العواتق بدت وحيض وذوات القلوب، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذه من المدن ما يصلينا وإنما يعتذرنا يبتعدنا على الصف لكنهن لو شاركنا بالتكبير والدعاء. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال تلبسها وقتها من جلباب، هذا في تأكيد، تأكيد ودليل على أنه لازم أو واجب. لماذا؟ يعني صلى الله لما اعتذرنا إليه قال يقول النساء ما عندها جلباب يعني تستحي تخرج، قال لازم تستعير من جلباب صاحباتها، هذه واحدة، أو تكون كل سنتين في جلباب واحد، هذا معناه أنه تأكيد، إن شاء الله سأكد يكون النساء في العيدين فلا ينبغي التساهل في الاستحباب ولا بأس من هذه كلها لا تنفع، إنما هذا يقتضي أن يعمل به، حتى ولو لم تجد ما تلبسه من الجلباب ينبغي أن تستعير من النساء أو تلبس مع صاحبتها، هذا يدل على أن هذا الأمر مشدد ومعقد. قال من جلبابها، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بشهر المتقين وحدثنا عبد الله بن معاذ بن عنبري قبله العنوان باب بيان عدم مشمولية الصلاة قبل العيد وبعد المصلى في المصلى يمنع. يعني لم يفهم يعني بدعة هذا يسمى يعني سنة تركية، سنة تركية. النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني فعلية وهذا واضح. وهناك سنة تركية يقول عنها كثير من الناس. إذا لم يثبت مثلا العيدان بالأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن ولا أقام. إذا لو استحسن بعض الناس يستحسنه هذا الاستحسان بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه محتاج إلى ذلك فسائر الصلوات تركه. فهذه سنة تركية، فالاتباع هنا يكون مترك. وكذلك أيضا دخل المصلى لا يأتي ويجلس ويكبر. وكذلك إذا انتهى الإمام من العيد ينصرف إلى بيته ويصلي هناك ما يشاء. أما يصلي في المصلى فهذا يعني سنة تركية ويترك. قال وبالسند المتصل قال حدثنا وحدثنا عبد الله بن معاذ بن عنبر قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري الطبقة الرابعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأحد أو فطر أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد. هذا هو سنة الترك. ثم أتى النساء ومعه بلال، يعني بعد أن خطب الرجال وأن أنهم أن النساء لم يسمعن فجاء إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فأمرهن بالصدقة يعني فقال رأيتكن أكثر أهل الناس تصدقن تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل الناس، معنى ذلك أن الصدقة تنجي من النار تنقذ، يعني اتقوا النار ولو بشق خمر، اتقوا النار ولو بشق خمر، صلى الله عليه وسلم الصدقة أعظم ما تبقى في النار ولو قليل بشق تمرة، شق تمرة لما تبقى، لكنها مثال قليل ولو كان قليلا لا تكون هذه يعني جعلها يعني صدقة. فأمرهم بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي ثيابها يعني زينتها، تلقي قرصها، القرص بضم الخاء المعجمة وسكون الراء هو يعني الحلقة من الذهب والفضة، وقيل هو القرص إذا كان بحبة واحدة قرطة الذي عادة شعبة الأذن أو هو قاتمها يعني حلقتها. والسخاب هي قلادة من عنبر وقرنفل وغير ذلك إلى أن هو مجموعة من زينة. هذه تركي وهذه تركي وهذا ما رأى أنهم تصدقوا بها على النساء اللاتي لا يجن ذلك أو الباء وتصدقوا بثمانية، وهذا في دليل على أن النساء تتصدق بمالها بدون استئذان زوجها، والذين يشتركون إلى الزوج يرد عليهم هذا الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم منهن ذلك لم يسألهن هل أذن لكن أزواجكن، فدل على أن النساء تتصدق بما شاء من مالها. وأما الحديث واردة بالاستئذان هذا محظور على أهل أمريكا، إما يكون في زمن القحط مثلا وعهد مريض وأولاد كثير مثلا، فجاء سعيد فتصدقت من ذلك والعياب جائع، هذا هو الأمر. إذا استأذنت وقالت تصدقي مع نفسي لأنه سيأتي بغيره، وأما إذا لم تستأذنه فربما يجوع العياب ويتغير خاطبه ويضربها إلى آخره، فلذلك طلب الاستئذان هذا واحد. أو الثاني حتى من مالها تقول عليها حتى من مالها تتصدق بباقيني، هذا من باب حسن العشرة وتطيب خاطري، لأنها إذا يعني تصدقت بدون إذنه يتغير خاطره ويقول يعني يتهمها بأنها تستخف بشأنه وبأمره، فالأولى أن تستأذنه ولو بمالها فعلى باب حسن العشرة وليس واجبا عليها. فإن حفصة رضي الله تعالى عنها أعتقد وليدتها بدون استئذان من صلى الله عليه وسلم، فجاء من فقالت يا رسول الله انا عتقت وليدتي، فقال لو اعطيتها اقوالك كان خيرا لك، فنسعى شيئا الى ذلك، والا فما منع. فلو كان تصدق المراه بدون اذن الزوج لا يجوز لما قال لك على لها لا، فذلك عجب عائشه في الصوت بريره نفس الشيء ما تستاذنته. ولكن اخيرا لما تطاول وقالوا لا نبيعها الا ان يكون الغلاف لنا، ان ذلك اخبرته وانها اول ارادت تشتريها بدون استئذان، فدل على ان المراه تتصدق بمالها ولو من مال زوجها. اذا انفقت حديثه اذا انفقت المراه بمال زوجها بغير اذنه فلها نصف اجره، هذا دليل على ان حتى من ماله اذا كان هناك في مصلحه يجوز لها ان تتصدق به. قال وماذا قال؟ ويقول حاصل ان صلاه العيد لم يكن لها سنه قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعه، واما مطلق النفل فلم يثبت فيه منهم بدليل خاص الا ان ذلك في وقت القراءه الذي بجميع الايام وقع. قلت عندي ان ما اشار الى المعارض رحمه الله القول ارجح، وحاصل عدم شفيه التنفل المصلى لعالم الهدى ان شاء الله سلم، وسيأتي بقول في المساله الثالثه ان شاء الله تعالى. والحديث متفق عليه، ومن فوائده او المساله الثانيه في اختلاف اهل العلم في حكم الصلاه قبل الصلاه او بعدها. قال الامام المنذر رحمه الله تعالى في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج في يوم الفطر وقال صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا ثابت حديث صحيح متفق عليه، وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب وقال صحيح بك يصلي قبلها ولا بعدها، هذا هو السنه. ولمن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر وروي ذلك عن علي بن نصر وحذيفه بن ابي اوفى الى اخره. واخيرا نقول عندي الارجح قول من قال في عدم شرعيه الصلاه قبل صلاه العيد او بعدها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصغر دليل على ذلك قول ابي مسعود رضي الله عنه فيما رواه النسائي في سعد الصحيح: يا ايها الناس انه ليس من السنه ان يصلى قبل الامام، فانه من اهل اللغه يفهم مقاصد الشريعه، فقد انكر على من راهم يصلون قبل صلاه العيد وقال له انها ليس من السنه، فلا ادل على عدم شرعيتها من قوله ليس من السنه الى اخره. والحاصل انه لا يشرع التنفل قبل صلاه العيد ولا بعدها، اي لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسعي المصطفى قال حدثني هذا الحديث عمرو بن الناقد وعمر بن محمد قال حدثنا من ادريس عبد الله قال حدثني عبد الله بن نافع، هذا اسمه محمد بن محمد بن نافع، محمد بن محمد بن نافع ابو بكر بن نافع مشهور بكنيته اكثر من اسمه، ومحمد بن بشار بن نافع جميعا عن هندري محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد نحوه. هذا روايه ابن ادريس عن شعبه ثاني ساقه النسائي ساقها قول ساقها ساقها النسائي روايه التنبيه ساقها النسائي فقال رحمه الله فقال اخبرنا عبد الله بن سعيد اشد الى اخره، واما روايه غندر عن شعبه فقد ساقها الامام احمد رحمه الله مقرونا ببهز فقال حدثنا محمد بن جابر وبهز قال الى اخره. قال رحمه الله تعالى باب ما يعني ما يقرا به، قال حدثنا هي ابن يحيى قبله عنوان باب ما يعني ما يقرا به في صلاه العيدين، اي ما هي السوره او السور التي يقرا بها في صلاه العيدين سياتي في الحديث الباقي. قال اخبرنا هي ابن يحيى التميمي بن سابوس قال قرات على مالك بن داريد عن ضمرة بن سعيد بن مازني، ضمرة هذا الانصاري بن مدني في فضل الطرق الرابعه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن ابي الاسود بن مسعود احد فقهاء السبعه قال ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سال ابا وائل بن بهدي صحابي هذا صحابي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن معاويه الى اخره اسماء مختلفه ومشهور ببنيته. الصحابه رضي الله عنهم ما كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضحى والفطر، ما هي السوره؟ اي بعد الفاتحه، فقال كان يقرا فيهما بقاف والقران المجيد واقتربت الساعه وانشق القمر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سنته ان يقرا في الاضحى والفطر بهذه السورتين فينبغي ان يقرا بهما. تقول التين والزيتون والثانية إنا أعطيناك الكوثر. قال ماذا الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. قال ماذا قال الحديث المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم فيما يقرأ في صلاة العيدين. قال حديث أبو عمر رحمه الله تعالى اختلفت الآثار في هذا الباب، وكذلك اختلف المقاوع الجنبي فقال مالك يقرأ في صلاة العيدين والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. قال الشافعي بحديث أبواب الواقدين ليس هذا يقال اقترب الإسلام. قال أبو حنيفة يقرأ فيما يسبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا سنة سيدنا. قال أدرك حديث الغاشية وما قرأ عن شيء أجزاءه أي شيء كان هو عنده يقول دامة هذا ابن الزايد لأن الفاتحة ليست واجبة عنده وأي شيء قرأ أجزاءه. قال قال أبو زوي يقرأ في الأيدين يسبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أدرك حديث وهذا السنة. الحاصل هذه الثابتة في السنة كل واحد عمل بها قلت قد تبين بما سبق في الأخير قد تبين بما سبق من الحديث أنه مستحب الإمام أن يقرأ بهذه السور في الحديث تارة بهذا وتارة بهذا ولكن لا يتعين معالي ذلك كما قال المنذر وابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة ما شاء من القرآن الله تعالى السنة هكذا ولكن ترخص وشق عليه او لاي مناسبه قرا غيرها يجوز اقمار كل ما يجوز انما يجوز سالم قد قال حجبنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا ابو عامر العبدي هذا عبد الملك بن عامر القيسي بن بصري التاسعه قال حدثنا فليش وليم سليمان الطبقه السابعه عن ضرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عزبه عن الوالد من النبي رضي الله عنه ان الله سالني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت بقدرمه الساعه وقال في القران المجيد هاتين السورتين وهما سنتان في العيد. قال سالم الطريق حدثنا ابو بكر وابي شيبه قبل ان نرى الله يقصد بالليل يوم العيد عيد سمي عيد عيد هذا يعني محل فرح لذلك ينبغي أو استعبوا للمسلمين أن يلعبوا في ذلك اليوم كما كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسالم الطريق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله محمد قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة بن زيد الطبقة الدافعة قال عن هشام بن عوف عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اطلع علي أبو بكر رضي الله عنه أبوها وإني جاريتان من جوار الأنصار ماذا تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم البعاث بما قالت الأنصار بما بينهم يوم البعاث. يوم البعاث هذا يوم من أيام الجاهلية بالنسبة للأنصار كان بينهم معركة دام 120 سنة وقبل مغدر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين انتهى يوم البعاث قبل مغدر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وقال كل صناديق القبيلتين العوس والخزرج انتهوا في تلك المعركه وبقي واحد عبد الله بن من دوله ابراهيم وكفى شره جميعا والله سبحانه وتعالى من حكمته اباد كل هؤلاء ولعله من الاعتبار القهر فهذا الرجل بقي شره وكفى شره فهؤلاء كانوا يتقاولون عادة منه أيام جاهية للحرب عندهم يعني صاحب هذا يقول شعرا وهذا يقول بيت بيت إلى آخره فكانت تلك الجاهية كانت تحفظان كاملة بذلك وتتقاول فتدفن ذلك الذبان الدفة وتغني يعني بذلك الغناء فدخل أبو بكر فقال المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على عائشة إيش يترك كيما والنبي صلى الله عليه وسلم منافر يعني محرم مجاور للجدار وهو يسمع لكن أبو بكر غار على أنوك على ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فقال أبو بكر قال يوم بعد قال وليس تال مغنيتين معنى ذلك أن جاريتين ليس تامن المغنية يعني رسمية وإنما تقفلتا بما تقول في الأوصال يعني يوم يعني في ذلك اليوم يتغنى وإذا فيه فليس من أصلها مغنية التي يعني تكون منكر أو فقال أبو بكر هذه مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبا قال وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فاتركهما يتغنيان ويلعبان ويفرحان ففيه مشروعية لهم الفرح يوم العيد بمثل هذا هو يعني دليل ذلك. قال والحاصل والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان جواز الغناء واللهو في العيد، ومنها أن مواضع الصالحين وأهل الصبر تنزه عن الهوى والنقل ونحوه وإن لم يكن فيهم. ومنها أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير له أن ينكر أبو بكر ولا يكون بها افتياس على الكبير، بل هو أدب ورعاية الحرمة وإجلاب الكبير من أن يتولى ذلك بنفسه، وصيانة لمجلسه. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لأنه مباح لهن، وتسجع بثوبه وحول وجهه إلى الجدار، يعني إعراضا عن اللهو ليس منصبه مرتدعا، ولكن لما كان مباحا لهما تركهما، ولئلا يستحين أن يقطعن ما هو مباح لهن. وكان هذا من رغبته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ومن أن في قول هذا عيدنا إشارة إلى أن في قول إشارة إلى أن ضرب الكف مباح بالعيد، ومثل العرس والنكاح كما سيرت المحل إن شاء الله تعالى، الله تعالى أعلم. وهذا الظاهر أنه للنساء جاز لهن ذلك بالعيد، وكذلك بالنكاح أعلنوا نكاحها واضربوا عليه الدر، كله سنة. وبالسؤال المتفق على حسدنا وحسدنا يحيى بن يحيى أبو كريم جميعا عن ابي معاويه عن هشام بهذا الاسناد، وفي جاريتان تلعبان الجفت تدربان الجفت. قال وهذا اخرجه روايه هذا ساقه بن معين مستخرج. وبالسؤال المتفق على حدثني هارون سعيد الايدي مصري عن تنزيل مصر تقدم فاضل العاشره. قال حدثنا موهب عبد الله قال اخبرني عن ابن الحارث المصري ان ابن شهاب حدثه عن ابن عائشه رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا أيام العيد تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، يعني ما استمع ما رآه، فانتهاره أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما عن وجهه، وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستورني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. هذا في المسجد النبوي كانوا يلعبون بالدرج الرمي بمعها، وهذا في تدرب الجهاد. وفي أيضا يوم عيد، ولو قال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك لهم الحبشة أن يلعبنا أن يلعبون في المسجد النبوي. فقال لعائشة إن كنت تريدين أن تنظري إلى لعبهم تعالي، فجاءت وجعلت وكانت وراءه وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت وجهها أو رأسها من هنا وكتب النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه. وهذا في دليل على أن نظر المرأة من الرجال الأجانب مباح يجوز إلا مخفتا إلى خيف الفتنة، وقول الله تعالى وكل المؤمنين وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن محملها على هذا إلا فلا. وهؤلاء الذين يمنعون من ذلك قالوا كانت عائشة تنظر إلى نشيم لا إلى نسائه. هذا حق العقل يترامون يمشي كذا يروح يجري يجري هذا يجري وهذا يهم عليه ما تنظر إلا إلى السهاد. هل هذا معقول؟ ما أصدر يعني من غريب ما يعتبر لأن كثير من الفقهاء يمنعون من ذلك. وأكبر شاهد على ذلك ما قال الغزالي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين من أهل النبوي إلى الآن أن الرجال يمشون في الشوارع عارين متعارية، يلبسون مثل ما يستر عورته ويمشوا، والنساء يتطلعن من الغرف ومن كذا وينظرون الى ما حرم له، ما قال حرام، فهذا اجماع المسلمين او لاخرين. واما محذور الايه فيكون عند خوف الفتن، ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه وحيث نبي فجاء امراه فتعميه تسال عن حج فكانت مضيئه فافتتن بها فضل بن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه، وكان العباس نفسه وكبار الصحابه حاضرين وما قال لهم تستروا او ما قال لها غض وجهك، انها بحاجه الى السؤال، واذا تغطت ربما يعني يخفى عليها، فلذلك تركها على من يعرف. لكن لما راى فتنته هذا هو محمول الايات، اذا كان هناك فتنه لابد ان يكون يغطي كل من الرجال والنساء لا يخرج من الاخرين مع الشهوه هذا ممنوع. واما اذا لم يكن كذلك فالرجال نظرهم الى النساء خلاف بين النظر، النساء لا بد يحتجبن ولا يجوز ان ينظر اليهن الا بقدر ما يسمعه من الشر، واما بعد ذلك فلا. فلذلك قلنا كانت عائشه رضي الله عنها تنظر الى لعيب الحبشه، ولا نقول انها نظرت الى اللعيب ولا نظرت الى اللعيب، لانه محرمه ممكن كيف يمكن ذلك. رايت رسول الله يذكرني بردائي وانا انظر الى حبشه وهم يلعبون، وانا جاريه فامر قدر جاريتي العريضه الحديثة في السن، فانظروا وانظروا القدر، يعني أنا ما تشبع من الليل ما تشبع، ويطول الزمن، ونفس الله جل يصبر عليها يصبر عليها لتقضي نعمتها من ذلك. وقول العاربة معناه أي المشتهية باللعب المحبة له، العاربة الذي تحب اللعب، فمعناه طال وقوفي، ونفس الله جل ساعين فانتظرها. فهذا بدليل ماذا؟ دليل على مسألتنا، وهي مسألة مشروعية اللعب يوم العيد بما هو مباح. قال رحمه الله ليس بالمنكرات، إنما هو بشيء مباح مثل هذا وأضرابه. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السفر، قال أخبرنا هو بن عبد الله، قال أخبرني بن موسى عن هشام عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرامه، يعني هذا تفرع على اللعيب مباح. لماذا؟ بل هو مستحسن، لأنه تفرع على الجهاد. قال بحرامه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصورني بردائي، لكني أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف، فاقتل قدر جارية الحديثة فيني حريصة على اللهو. فهذا يعني يطول الزمان بذلك. ولما جاء عمر رضي الله عنه انتهى لهم أبي مسجد رسول تلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فإنهم أي فإن هذا عيدنا. فمنع أبا بكر رضي الله عنه جاريتين، فذلك الحبشة أيضا أقبل عمر ينكر عليهم فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سنن المنتدى حدثني هارون بن سعيد الحيري ويونس بن عبيد ويونس بن عبد الاعلى صنع السلف وله بني هارون قال حدثنا نوح بن قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن هو ابو الاسودية بن عروة حدثنا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فاضطجعا على الفراش وحول وجهه الى الجدار، فدخل ابو بكر فانتهرني وقال بسماء الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاهما. هذا به دليل من ناحيتين، انكر على ابي بكر انكاره في يوم عيد الذي سمح به الشر ان يلعب الناس بذلك اليوم، وأقره على قوله أبي مزمار الشيطان ما أنكر عليه، يعني معنى ذلك أنهم لولا العيد هذا له الممنوع ما ينبغي الناس أن يستعملوه. فهذا دليل على أن أبا بكر أقره إن شاء الله بقوله أمزان الشيطان في بيت رسول الله، وإنما أنكر عليه أن قال مسموح، فإن كان مزان الشيطان أصول له وله يتعرض على الشيطان، لكن سمي هذا اليوم للناس بالنسبة اليوم مسموح شرعا، فما كان أصبع بشرعي وإن كان أصبع للشيطان لا دون أعوى كلامه عنه. قال وعندما سمعت الشيطان يسمع أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعه الماء، فلما غفل غمسوها فخرجت هي يقول مع الجبعة، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم غمزتهما يعني خرجتهما يعني وخرجتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اما سئمت او ما عجبها يعني اغنيتهم فغمزتهما وخرجتها غمزتهما فخرجتها. وكان يومئذ يلعب السودان هم الحبش بالدلك والجراب، الدلك على ترس على ترس يعني يترابون لذلك يعني ويتقون بالدرك، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال نفسه يعني تشتهينا تنومين، قال فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفده، بنو أرفده هم الحبش، بنو أرفده وأرفده هذه جدتهم، دينكم أرموا يا بني أرفده. قال ماذا بنو أرفده وتبت أرفد أرفده، هو لقول الحبشة، وقيل اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم أكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الترمذي زهري عن عروة تزجرهم عمر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم أقدم بني ألف جاشر لا تخاف من عمر. وماذا وبين الزهري أيضا عن ابن السيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء زجري حيث قال فأهوى إلى الحصباء عمر أخذ حصباء حصبهم بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وزاد أبو عوانة في الصحيح فإنهم بنو أفدة كأنه يعني أن هذا شأنهم شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال قال محب الطبري فيه تنبيه على أنه يعتبر لهم ما لا يعتبر لغيرهم لأن الأصل في المساجد تنزيلها عن اللعب لو اقتصروا على ما ورد به النص انتهى. ووصل الرجل من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحميمية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر رضي الله عنه بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواب بما كان هذا سبيله وما سير تبريره أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه. قال ابو بكر وابو النفيس حتى اذا مللت على عائشه رضي الله عنها حتى اذا مللت سئمت يعني قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي ذهبي الى بيت. والحديث هذا متفق عليه تخريجه تقدم. ومن فوائده ان كان الله تقدم بيان جواز الغناء والبعيد في يوم العيد عيدين ومن اعظم الرخصه بالاستماع للغناء وضرب الدوس في يوم العيد جواز النظر الى الليل عن لهو المباح. ومن أبيان حسن قرب النبي صلى الله عليه وسلم عائله وكريم معاشرته. ومن أبيان فضل عائشة رضي الله عنها وعظيم وعظم منزلتها عنده صلى الله عليه وسلم. ومن أبيان مشروعية التوسعة على العيال بأيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلة عبادة. ومن أن إظهار السرور في الأعياد بشعار الدين. ومن جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. ومن تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج وإن تركه الزوج. تقول عائشة وجاء أبو بكر فانتهرني وجاء أبو بكر فانتهرني. إذ التأديب وظيفة الآباء والعطف مشروع من الأزواج للنساء. ومنها الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. ومن أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللهو وإن لم يكن به إثم إلا به. ومنها أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بعض ما إلى إنكاره ولا يكون بذلك قياس على شيخه بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لنصيبه. ومنها فتوى التلميذ بحضرة شيخه لما يعرفه من طريقته ويأتمر أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيقبض على ابنته فبادر إلى سدها للذريعة. ومن أن لقول عائشة رضي الله عنها لما غفر ومسومة وخرجت دلالة على أنها مع تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك رأت خاطر أبيها وخشيت وغضب عليها فأخرجتهما واقتناعها بذلك بإشارة ما يظهر للحياة من الكلام في حضرة من هو أكبر منها. ومنها أنه استدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأن صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكار واستمرت إلى أن أشارت إليه مع عائشة بالخروج. قال الحافظ لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك الزهو ابن حسن نعم يعني معناه إذا أمنت الفتنة جائز وإلا فلا. فقول ما يقول من يقول من الفقهاء يقولنا صوت الرحيم صوت المرأة عورة هذا ما لا دليل من المسائل التي لا دليل عليها صوت المرأة ليس عورة. وأما إذا ترتب عليه فتنة فهذا أمر آخر. الفتنة دائما لأي شيء تتحرك الفتنة لا يعني شرع الشرعي أن يعني تصور عليها. وأما أن يكون بدون ذلك فالصوت المرأة ليس يعني عورة، عورتها عورتها جسمها، وأما صوتها فلا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابية يعني كانوا يتكلمون أمام الأجانب ويسمعن صوت، ويأتي واحد إلى بيت صاحبه من الصحابة ويقول يلف عليها أو يسلم عليها ويقول أين زوجك؟ تقول ذهب كذا وكذا، ويقدمه ويسمع عليها، وتأتي تستفتي، وأمهات المؤمنين كذلك أيضا يستفتي الصحابة ويسمع كل أحد صوتهن، فما أنكر ذلك عليه أحد، حتى جاء الرفعاء وقالوا صوت المرأة أو هذا المبنى لا دليل عليه. قال: وإذا كان كما قلنا إن ترتب عليه فتنة هذا أمر آخر، هذا عارض يمنع إليه يكون يكون عارضا وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز نظر النساء الى فعل الرجال الاجانب، يعني الرجال الاجانب، لانه انما يكره لهن النظر الى المحاسن والاستهزاء بذلك هذا هو. ومن تراجم الامام البخاري لعموم في صحيحه عليه يعني باب نظر المراه الى الحبش ونحوهم من غير ذيبه، شوف البخاري دقيق ترجمه من غير ذيبه، اذا ترتب عليه فتنه يمنع، لا تنظر المراه الى الرجل عليها ولا ينظر الرجل الى المرأة، ما هذا ممنوع، واما اذا لم يكن ذلك فالرجال امر اخر، امرهم اخر، وقال النووي: اما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام الاتفاق، واما بغير شهوة فالاصل انه محرم، واجاب عن هذا الحديث بانه يحتمل ان يكون ذلك قبل بلوغ عائشة رضي الله عنها، وسياتي رد هذا قريبا، عائشة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، فهذا قال، قال او كانت تنظر الى بعيدهم بحرام لا الى وجوههم وأرجانهم، قال قلت وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصيبه الانتحار، قال قلت والأرجح أن نظر النساء إلى الرجال الأجانب بلا خوف جنة جائز لعلي البارد غيره، كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، كما أوضح ذلك في ترجمة المذكورة آنفا، ومن ما نكت في البخاري أيضا في كتابه في كتابه هناك كتاب التباس تقريبا أو في كتابه أي في كتاب الأجر باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. فهذا ترجمة ومن الغريب المذاهب تختلف. يقول لا تسلم المرأة الأجنبية على رجل أجنبي ولا يسلم عليه. من أين؟ ماشي. وأما ومنهم من قال إذا كان الشاب لا يسلم وإذا سلم فقد لا ترد عليه إلى آخره. هذه كلها أقوال لا دليل عليها. من السنة أن نسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. فهذا تسليم على البخاري وأورد هناك ما شاء الله من أدلة سلم جبريل على عائشة ويقول هذا ملك من ملك ولكنه حكم شرعي يتعلق به فهذا على كل مثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على النساء وهو من بعيد وأشار بيده إليهن وإلى آخره فذكروا هذه كلها أدلة جواز تسليم الرجال على النساء جائز والنساء على الرجال جائز فالقول بمنع من ذلك مما لا يزال، أما إذا خيف الفتنة فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر سلكوا مسلكه، وأما في الحقيقة فلا، قال فما أوضح ذلك في الترجمة المذكورة عليه، ومن أقوى الحجج على الحجة على ذلك إجماع المسلمين من غير نكير على خروج الرجال في الطرقات وفي أعمالهم كاشفين مع ذي العورات من أجسادهم، مع مشاهدة النساء الأجانب لهم ولم يرد نص ولا وجد قول لأحد بإلزام الرجال الحجاب، ما قال أحد من أهل العلم أنه يجب الحجاب كما يجب على النساء، الحجاب على الرجال ما قال أحد، كما ألزم النساء بذلك عند الخروج، يعني لا تحتج، وأما الحجاب ما يحتج على منع بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية ففيه نظر له، فإن الأمر بالغض عند خوف الفتنة جمعا من الأدلة. وأما الاحتجاج بحديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه اعمى ابن مفتوح لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم اف عمي اواني انتما يعني تريعني فانا نقول اولا هذا حديث ضعيف لا يكون دليلا هذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته فامهات المؤمنين يشدد عليهن أكثر من غيرهن. إذا هذا هو الحال بذلك، يعني معناه أمة المؤمنين شددوا على شدد على غيرهن من النساء، وهذا هو الجواب لهذه المسألة. والحاصل أنه إذا ما في فترة يجوز. قال رحمه الله تعالى: بسرائيل المطلق حدثنا زهير بن حرب عن ابو غيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام عروة عن ابي معاشة رضي الله عنه انها قالت: جاء حبش يزنون، يزنون زفر عندنا بلغة الامر زفر، لكن عرفوا من من يقول زفر ومن من يقول زفر، يزنون هذا معناه يضربون الجف والقصور. فهؤلاء كانوا ماذا؟ هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الباء من باب الضرب، ومعناه يرقصون زفر. عندنا زفر. قال النووي رحمه الله: وحمله العلماء على التوسل بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما هي لعبهم بحرابهم، فتؤول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. ونعرف متفق عليه يزمنون ما تقال في يوم عيد في المسجد، فجعلني النبي صلى الله عليه وسلم وضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى عيدهم حتى كنت انا الذي انصرف عن النظر اليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم راى حقها فاقامها الى ان تنتهي، ان ينتهي غرضها. والحديث متفق عليه. وفي سالم الذي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر العبدي كلاهما عن هشام، كلاهما من هما؟ يحيى بن زكريا ومحمد بن بشر عن هشام بهذا الاسناد، ولم يذكرا في المسجد اي هذه القبوه. والعالم لقد سالم بن قال حدثنا وحدثني ابراهيم بن دينار وعقبة بن كرم عمي من سبل عم اسم بطن من الاسد وعبد بن حميد كلهم عن ابي عاصم الضحك وابن مخلد. قال ولفظ لعقبة قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ابن عبد الرباح قال اخبرني عبيد بن عمير قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها انها قالت للعنتين وجدت اني اراهم تمنجا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقمت على الباب انظر بين اذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس او حبش، والمشروع انهم حبش. قال وقال ابن عتيق بل حبش، هذا هو المعروف. كان هؤلاء حبش ليسوا فرس. قال رحمه الله تعالى: شاهد تدعو حتى بن محمد مراد وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال مراد حدثنا عبد الجزار قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: بينما الحبشه يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم اذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاهوى الى الحصبان فيحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، لان هذا عيدنا فينبغي ان يلعبوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يكف عنه، والحديث متفق عليه. وهنا فاطمة نذكرها، فاطمة مهمة من العيد. هذا أنه أصلنا هذه جدرة عامة تقمت، ومن الغريب إن هذه بدعة من البدع، وإن قالها وإن نكرت عن بعض الصحابة لكنه تخيب خبيثة. رمضان جاء رمضان طول الليل يقول لك ان العيدين من الخير رمضان وغيره، هذه اشياء مبتدعه. اول يقرأ القران واللي يسلم على وجه الارض بشارك الارض وغاربها ويتصين هذه يعني انا اقول اذا قالوا لي واحد اثنين في رمضان يوم الاول ويا اخي طبعا تشتغل القران تشغل لي على الكمبيوتر مره ثانيه لا تتصل على احد. اولا مبتدع، النبي صلى الله عليه وسلم ما عند احد في هذا وكذا. تهنئة من موجود، تهنئة سنة الشريعة الإسلامية الثانية. إذا حصل لواحد مناسبة ما شاء الله ومجر الكويت أو مثلا حصل مضمار وحصل كذا يفنى، كما تهنئة كعب وصاحبه وأصحابنا الصحابة ما شاء الله وكذا وكذا. هذه الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إن فتحنا لك كانوا بلا هناء الصحابة وهذه على الكافر ووجد على السنة المناسبة منه نشي في رمضان ما قبل لا في أول ولا في آخر. وما نقل عن بعض الصحابة أنهم قالوا يعني تقبل الله منا من صانع الأعمال هذه الغبيلة فهم يفسدها. حتى أن الإمام أحمد قال أنا ما أقول الناس لو قالوا لي فأنكروا يعني معناه تردد يعني لكن بصفة مستمرة وتكون شاغلة للإنسان خاصة بأول رمضان هذا ما ينبغي لكم أن تفعلوا هذا ولا تصرفوا على نفسكم. لكن نذكر أصل التنبيه لخاتم عني وانتبهوا لها هذه خاتمة مهمة خاتمة ببيان مسألة مهمة طالما يتساءل الناس عن حكمها وهي مسألة تهنئة عيد مناسبة العيد ونحوه وليس برمضان إنما في ليلة نطلق طاعم فعلا أن أصل التهنئة ولم يزيد المناسبة أصل التهنئة سنة. قال فمنها ما أخرجه الشيطان من حديث أنس رضي الله عنه قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تكلم من ذنبك وما تأخر يعني مرجعه من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض ثم قرأها عليه فقالوا هنيئا لك يا رسول هذا كنت هنيئا هنيئا لك يا رسول يا فلان ولدني مولود هنيئا لك يا فلان بارك الله مولودي مثل هذه التأنيه يعني كارثه. يقول ومنها أخرجه أحمد بن مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكرسي قال ليهنيك العلم أبا الهند هذا كنت هنيئا لما فهم أو لما علم وقلهم هذا قال المصابات ليهدك الحلم أبا المنجد هذا هم على التهنئة وهنئهم مثلا فسأل مثلا عرب سألت سعيد سأل سؤال فأجاد على الصواب وهدد هنيئا لك يا فلان هذا هي تهنئة سبحانه مناسبة طيب. ومنها إحنا أخرجه الشيطان عن كعب بن مالك رضي الله عنه في خير توبته قال وانطلقت أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقصد في المسجد يعني جاء من بيته يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبتي هذا هو اصل التهنئه من حصل له بشرى في مال او حال او بريء من مرض من مرض هذا الاصل هو ايه لان هؤلاء الصحابه كلهم هنئوا من كعب بن مالك وصاحبيه بتوبتي ويقولون ليهنئك توبه الله عليك حتى دخلوا المسجد فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرج حتى صافحا هو مهاجر المهاجرون كلهم أقاموا وقام لطلحة ولا أنساها أبدا يعني معناه تأثر بالآخرين اجتهدوا هو أنصاري وقال لو كان هذه القضية المهاجر كلهم لقبوا إليهم معنا هذا نفسر لهم وقع هذا هو قال لا أنساها لطلحة معنى ذلك أنه متأثر عن الآخرين المفروض كلهم يقومون بهذا فصافحني ماذا؟ حتى صافحني وهنأ سبحانه هو شرعية التهنئة بل يقوم من مجلسه ويصافحه ويقول هنيئا لك هذه سنة فثبت العلامة بالسبحة قال فكان كعب لا ينسى بطلحة قال كعب فلما ختمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرك وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك هذا هو التهنئة أبشر الحبيب وغير ذلك من الحاج وقد عزم الامام السيوط رحمه الله تعالى رساله سماها اصول الاماني واصول التهاني جمع فيها ما ورد في ذلك الحاج والاداب ومن ذلك ما جاء عن جبير بن نفير انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا منكم حسنه السيوطي وحسنه الحافظ قبله بالفتح هذا طيب اصله للعيد ثاني عهد العيد هذه الصحابه يقولون هذا ما هو من العيد هذا ماذا ومن ذلك كلها واسب غير ومن ذلك ما اخرجه ام هبال في الشقاق عن علي بن ثابت قال سالت مالكا عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنه قال ما زال الامر عندنا كذلك قالوا عنه الله بهذا اللفظ يا هذا اللفظ يكفيكم هذا ما هو كل عام وانتم خير ومن ذلك ما اخرجه زايد بن طاهر عن محمد بن زياد الهلال قال رايت ابا امامه البلد يقول في عيد اصحابه تقبلوا الله منا ومنكم حسن السيوط ومن ذلك ما اخرجه البياني عن ادم مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في ليلين تقبل الله منا ومنك امير المؤمنين فيرد علينا مثله ولا ننكر ذلك وغير ذلك من الاثار التي اوردها السيوطي من تلك الرساله لكن معروف عن السيوطي حافظ اليه يعني يجمع المنكرات والضعاف والحوادث كلها ولكن هذا الذي ذكرناه في الكتاب هو هذا الكتاب يعني عده اوراق وعده من الزفر، ولكنه هناك يعني التي اوردها يعني مطروحه كلها، انما هذه هي تكفي. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى جزء كذا وكذا: اما التهنئه في يوم العيد يقول بعض لبعض اذا لقيه بعد صلاه العيد تقبل الله منا ومنكم واحاله الله عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفه من الصحابه انهم كانوا يفعلونه، ونقص فيه ائمه كاحمد وغيره، لكن قال احمد: انا لا ابتلي احدا. شوف شوف السني قال احمد رحمه الله: انا لا ابتلي احدا، لان ما قلت لي سوف ينزل لا ابتلي احدا يقول لك يقبل الله منا ومنكم صلاه العام، لا، وانما فان ابتلعني احد اعجبته. هذا لماذا؟ لان ممكن بعض الصحابه وهذا من شدتي وراي احمد رحمه الله كان متقيد بالسنه. لكن قال احمد لا، لان جواب وذلك لان جواب التحيه واجب، واما الابتداء بالتهنئه فليس بسنه امر بها، وله ايضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوه صحابه، ومن تركه فله قدوه الله اعلم. انتهى كلام شيخ الاسلام. والدكتور هذا الذي نقل عن الامام احمد رحمه الله حسن جدا. والحاصل ان التهنئه بالاصل مشروعه في مناسبات كثيره كما سبق في احاديث الصلاه المذكوره، واما بخصوص يوم العيد فلم ينقل مرفوعا، وانما نقل من اثار الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم، فمن فعله فهو القوه له، ومن تركه فوجته عدم ثبوته مرفوعا، فلا منكر على من تركه ولا على من فعله لثبوت التهنئه بغير العيد بكثره ولفعل الصحابه رضي الله عنهم في العيد. السؤال انما هو ايش؟ في اول رمضان الشاغل، اول رمضان يحتسب عليك، كل ليله لها اجرها الخاص بها، اليس كذلك؟ اذا تشغل عليك العدد الكرام ولا تقول ايه؟ كل عام وانت بخير. لا ينبغي هذا، ما ثبت عن الصحابه، حتى عن الصحابه. اذا لا ينبغي لكم ان تشغلوا الناس اذا لم تستطيعوا ان تقرأوا الاسلام. ولا تشغلون تدقون من اول الليل الى اخره تتصلون تتصلون تتصلون، لا. لا لا، اما في العيد فقد سمعتم انهم عن بعض الصحابه رضي الله عنهم ثبت قولهم تكبر الله من امام القويم الى امام بخير، ما في الاصل. فعلى كل حال السنه احق ان تتبع، الحق احق ان تتبع اينما نبعث. فنحن نريد الخير ونريد ان تكون احوالنا مستقيمه وعلى السنه الغراء، ولا تكون بدعه، ولا نفتح بابا للبدع من هنا ومن هنا ومن هنا، جميع افعالنا واحوالنا كلها بدع، هذا ما ينبغي. ينبغي ان نتبين بالسنه بما صح وما صح، نستعمله ونحث عليه ونرغب في تمسكه، وما لا يصح نقول لا، حتى لو اتصل بك يقول له يا اخي هذا ما انت عندك دليل عن هذا؟ في حديث بخاري ومسلم ويسترسلك بعدين وتقوم سببا لصلاح الحديث، انك اذا نهيته هذا عليك كله هذا ما ينبغي هذا. فينبغي ان نعلم السنه ونعلم ونعمل بالسنه، علم السنه لا يكفي، انما العلم مع الامر وهما متلازمان. اولا العلم هذا هو المطلوب من المقدم من المؤمنين المسلمين، المطلوب ان يعلموا ثم يعملوا. قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي انا ومن على وسيلة انا المتبع، انا وسيلة السبيل، هذا سبيل السنة، لا بد من العلم، العلم السنة، تعلم السنة ثم تطبيقها على النفس. بعض الناس يعلم ولا يعلم، وبعض الناس متهور ما شاء الله عنده رغبة في الخير، هو يصير البدع في حياته بسبب جهله. فالواجب التعلم ثم العمل تطبيق مع هذا بهذه العين، يعني على بصيرة أعظم تبعا، لأن على بصيرة من يكون على بصيرة فهو الفائز في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا بارتنا يا كرنا ومن ظلمنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في الدين ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مغفر منا ولا غايه ربنا ولا تصرف عنا ولا خافر عنا رب العالمين سبحان ربك رب سبحانه اللهم الحمد لله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مغفر منا ولا غايه ربنا ولا تصرف عنا ولا خافر عنا رب العالمين. المتفق عليه. السلام عليكم.